مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الأول من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه مجموعة من الدروس تتعلق بموضوع الخلافة، أسميتها مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة. أسأل الله التوفيق بكرمه ومنه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، إن هي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله. الحمد لله القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم وهداهم إلى يوم الدين. لقد اختار الله لنا الإسلام دينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الدين دين عظيم قويم كامل شامل لكل شؤون الحياة، يشمل الظاهر والباطن والمادة والروح، يغطي حياة الفرد والمجتمع والأمة في الحرب والسلم، في السياسة والاقتصاد والاجتماع، يضبط حركة الإنسان كفرد ودولة ويحددها. فهناك علاقة العبودية مع الخالق سبحانه، وهناك العلاقة مع بني البشر، فمؤمنهم له الولاء وكافرهم منه البراء. دين يضبط علاقتك حتى مع نفسك، في حركاتك وسكناتك، في خلجاتك وتفكيرك، وفي أعماق ضميرك. دين يضبط لك تعاملك حتى مع الحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الدين العظيم قوامه التوحيد، الذي من أجله خلق الخلق والخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يقوم التوحيد إلا من خلال حمل العصبة المؤمنة لمبادئه، والتضحية في سبيلها، ومدافعة من يقف في طريقها. وهنا يأتي الجهاد في سبيل الله لتتحقق به سنة التدافع بين الحق وأهله والباطل وأزلامه، ويتعرض المؤمنون للبلاء والتمحيص، وينتهي بهم المطاف بعد أن يصطفي الله من يشاء إليه شهداء، ينتهي المطاف بأن يصل أهل الحق إلى مرادهم بإزالة حكم الطاغوت وإقامة دولة التوحيد التي تحكمهم بشرع الله سبحانه. فإقامة دولة الإسلام جزء من ديننا وإيماننا بالله، ولكن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، والعمل هنا في هذا الباب يعني العمل على إقامة دولة الإسلام. دولة الإسلام تقام وتبنى من خلال المدافعة والمغالبة لقوى الكفر والجاهلية، التي ترى في قيام دولة الإسلام زوالا لمملكة الجاهلية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فعندما يصل أهل الحق في مدافعتهم ومغالبتهم إلى المستوى الذي يعجز فيه أهل الباطل عن هدم بنيانهم، نستطيع أن نقول وقتها صار للمسلمين دولة. وقد كان هذا المعنى واضحا في وثائق أبو الأباد التي تحوي رسائل من الشيخ الشهيد كما نحسبه أسامة لقادة الأقاليم وخصوصا اليمن والصومال. لقد سعى الباطل بكل ما أوتي من قوة وعبر سلسلة من المؤامرات والحروب والاتفاقيات والخطوات لهدم دولة الخلافة، وقد بذل الكفر جهودا مضنية حتى وصل إلى مبتغاه بإسقاط دولة الخلافة رمز وحدة وقوة أمة الإسلام. ولا زال الكفر مذ أسقط هذه الدولة يسعى سعيا حثيثا لإحباط وإجهاض كل محاولة صادقة وجادة لإعادة إحياء هذا الواجب العظيم وتلك المنارة المفقودة. ولا زال المسلمون منذ سقوط الخلافة يحاولون ويصاولون ويجاهدون ويقاتلون ليصلوا إلى إقامة إمارة إسلامية أو دولة إسلامية تكون البوابة والنواة لإعادة دولة الخلافة الإسلامية التي تجمع شتات المسلمين وتعيد توحيد صفهم وكلمتهم. وهذا مركوز في ضمير ووجدان الأمة وأبنائها إيمانا منها بصدق الوعد، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن هذا الحديث وعد، وكما قال علماؤنا الوعود أوامر لتحقيق أسبابها والسعي في إدراكها. وأيما جماعة لا يكون في أهدافها وبرنامجها السعي إلى إقامة دولة الإسلام والمشاركة في إعادة الخلافة فلتراجع منهجها ولتصحح مسارها. نقول هذا حتى لا يخرج علينا أحد في أثناء مناقشتنا لما أقدمت عليه جماعة الدولة ليقول أنتم لا تريدون الخلافة ولا تريدون دولة الإسلام، فنقولها واضحة جلية: نحن نجاهد في سبيل الله لإزالة حكم الطواغيت وإسقاط مملكة الكفر والجاهلية العالمية وإقامة حكم الله في الأرض كل الأرض أو في أي بقعة تيسر لنا ذلك فيها، وحكم الله لا يكون إلا عبر إمارة إسلامية أو حكومة إسلامية أو دولة إسلامية وصولا إلى الهدف المنشود لكل أمة الإسلام ألا وهو الخلافة الإسلامية. ولكننا نريدها خلافة على منهاج النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا على منهج الخوارج الذي يجمع المتناقضات ويصادر حق الأمة. وسنبين إن شاء الله كيف هي الخلافة التي على منهاج النبوة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعلى كل من يفكر بشكل سني سنني أن يعيد لأمة الإسلام خلافتها ألا ينسى القيود الثقيلة التي كبلت بها الأمة بعد سقوط الخلافة، أعني بذلك اتفاقية سايكس وبيكو واتفاقيات التقسيم المماثلة التي مزقت جسد الأمة إلى دويلات زادت على 50، ووعد بلفور الذي زرع الكيان المسخ دويلة يهود في قلب العالم الإسلامي. الحديث عن الخلافة عن الإمامة العظمى حديث مهيب جليل، وما كنت أظن أن يصل تلاعب الشيطان بجماعة الدولة هذا الموصل، رغم أن هناك كثيرا من الإرهاصات كانت تدل على هذا الذي حصل. الخلافة والإمامة موضوع جليل جميل يطرب لسماعه قلب كل موحد، ولكن شتان بين عالم الأمان والشعارات وعالم الإيمان، أعني العلم والعمل، فهما متلازمان. فإذا ما قام العمل على جهل فالنتيجة معروفة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال الشيخ أبو قتادة فك الله أسره: أما الفساد الثاني وهو الأعظم كذلك، وهو أن يتم حصول الشر والفساد في الأرض باسم رب العزة والجلال، فإذا من على جماعة بالتمكين وهي لا تستحق هذا التمكين من جهة العلم والإدراك لا من جهة القدرة، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة ولكن كانت ليست على المستوى المطلوب من حيث العلم، فإن الله، يقول الشيخ، فإن الله إذا مكن أعطى القدرة، ولا يمكن أن يكون تمكين بغير قدرة، ولكن أتكلم على جهة العلم، أي إذا كان الخلل في العلم وليس في القدرة. إذا أعطى ربنا سبحانه وتعالى منة لأمة من الأمم فمكن لها في الأرض وأعطاها الغلبة والفوز والسؤدد باسمه، ثم بعد ذلك ستمارس هذه الجماعة أعمالا في الخلق يبرزها هذا التمكين وهذه المنة، فماذا سيكون من هؤلاء الجهلة؟ ماذا سيقع منهم في أولئك الضعفاء الذين غلبوا على رقابهم؟ لن يكون إلا الفساد، وهذا الفساد شره مضاعف. طبعا مبعث هذا الفساد كونه أتى من جماعة جاهلة، فماذا سيكون من هؤلاء الجهلة؟ ماذا سيقع منهم في أولئك الضعفاء الذين غلبوا على رقابهم؟ لن يكون إلا الفساد، وهذا الفساد شره مضاعف، لأنه يكون واقعا باسم الله وواقعا باسم الإسلام، ووقوع الشر باسم الإسلام أعظم ما يكون حاجبا عن أن يرى الناس دين الله على حقيقته. انتهى. ولا يشك مسلم أن إقامة الخلافة واجب شرعي، ولكن إقامة الخلافة أي السعي إلى إقامتها من خلال الجهاد والمدافع وتوفير الأسباب وإزالة الموانع تدرجا في المراحل السننية من النكاية إلى التوازن وصولا إلى التمكين المناسب لقيام الخلافة، كل هذا شيء، والإعلان عن الخلافة دون مراعاة هذه المراحل ودون مراعاة السنن الكونية وكذا الشرعية شيء آخر مختلف تماما. حديثنا هو مع أمة الإسلام الغالية التي تريد التعرف على حقيقة الخلافة المنشودة، حديثنا مع من يريد بناء دولة الإسلام الصحيحة وصولا للخلافة بالفهم الصحيح لسنن الكون والحياة والفهم السديد عن الله ورسوله. الخلافة والإمامة وكذا الدولة والحكومة والإمارة تقام وتبنى ولا يعلن عنها دون وجود البناء، ومن فعل العكس فقد خالف السنن التي اتفق عليها بنو البشر وخالف بذلك بدائها العقول والفطر السليمة. وإن من الجهل المركب بل ومن إسقاط هيبة هذا المعنى الجليل أن يكون الإعلان عن الخلافة وسيلة لحل مشكلة بين طائفتين أو فئتين أو جماعتين بينهما حقوق ومظالم، سبيل حلها معروف وهو القضاء الشرعي. هذه الخلافة التي افتقدناها قبل قرابة قرن، ولا زالت أمتنا منذ ذلك الحين تقدم وتقدم في سبيل إعادتها، حتى أنها صرفت في سبيل ذلك ملايين الأنفس والأرواح، وسكبت الدماء أنهارا، وعبدت طريق إعادتها بملايين الجماجم والأشلاء، وامتلأت سجون أعداء الأمة بخيرة أبناء وشباب الأمة بالملايين عبر هذه السنين الطويلة، وقامت ملاحم عظيمة في ديار المؤمنين ضد الطواغيت المرتدين وضد الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، وقامت جماعات جهادية وفنيت أخرى، واستلم كل جيل من الأمة الأمانة من الجيل السابق، وشردت شعوب بأكملها، واغتصبت أعراض أهل الإسلام وهدمت بيوتهم، ودفعت أمة الإسلام ولا زالت تدفع الغالي والنفيس وصولا لهذه الغاية، وهي ترى أن كل هذا الثمن جدير بأن يدفع في سبيل إعادة الخلافة، وقد اقترب الوعد بإذن الله. من أجل هذا كان الحديث عن الخلافة عظيما جليلا، ومن يتحدث عن الخلافة دون أن يسترجع بذاكرته كل تلك التضحيات فهو غريب عن هذه الأمة، فاعذريني يا أمتي، وحسبي أني في موقف المدافع عن حقك الذي حاول السراق سرقته ظنا منهم أنه متاع من متاع الدنيا الذي طالما سرقوه لغيرهم، وحسبي أن أكون من الجيل الذي يحمل أمانة السابقين، فيا أمتي إنما هو حقك ونحن أبناؤك، ولن نخذلك إن شاء الله، وسنبقى على العهد، ونسأل الله الثبات ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف. إن إعلان أولئك عن الخلافة بهذه الطريقة أقل ما يقال فيه أنه لم يراعي كل تلك التضحيات، فضلا عن أن هذا محاولة لقطف ثمار كل تلك التضحيات بأنانية بغيضة واغتصاب لحق أمة الإسلام صاحبة تلك التضحيات. فيا أمتي، إن كنا لم نسمح لعدوك من قطف ثمرة تضحياتك التي قدمتها في طريق بلوغ الخلافة، فلن نسمح للأدعياء مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل الدماء السنية الزكية الطاهرة التي روت أرض الرافدين منذ 10 سنين ويزيد. هذه الدماء هي دماؤك وهي تضحياتك، وإنما حديثنا عن الأدعياء الذين تسلقوا على جهاد أهل العراق ثم جهاد أهل الشام ثم جهاد الأمة كل الأمة. واعذرينا يا أمتنا أن نتحدث فيه، فموضوع الخلافة ينبغي أن يقوم له الجهابذة، وقد سكتنا طويلا رغبة منا أن يتكلم أهل العلم الذين نتشرف بالتتلمذ على أيديهم، وقد تكلم بعضهم جزاهم الله خيرا، ولا زلنا في انتظار أن يتكلم الباقون، فهذا من حق الأمة عليهم. وأما من تكلم فقد جاء كلامه موجزا ولكل ظرفه، نسأل الله أن يفرج كرب علمائنا ويفك أسر المأسورين، ونعتذر لأمتنا ولعلمائنا أن يتصدى أمثالنا لهذا الموضوع الجليل، ولكن نحن في زمان قلة العلماء، نسأل الله أن يمد في عمر من تبقى منهم وأن ينفعنا بعلمهم ويشرفنا بخدمتهم، ونسأله سبحانه أن يمن على أهل الجهاد بعلماء ربانيين يسدون الثغر ويصلحون الخلل. ونشهد الله أن معظم البلاء في ساحات الجهاد إنما هو من قلة العلم والعلماء. وبعد هذا التمهيد والتقديم، وبين يدي حديثنا عن الخلافة، سندخل إلى الموضوع عبر بعض الوقفات المهمة، سائلين الله أن يغفر لنا تقصيرنا بحق أمتنا وأن يعيننا على البر بها. وننبه إلى أن حديثنا عن الخلافة اليوم سيتجاوز لغة الشعارات، وسيدخل إلى حقيقة هذا المفهوم العظيم، حتى يعلم أبناء الأمة قيمة هذا الأمر وأهميته، وحتى يكونوا على بينة من أمرهم. إنه حديث لتعليم جيل هذه الأمة المفهوم السني للخلافة، حتى يسير المسلم السني وخصوصا المجاهد على بصيرة في هذا الموضوع، فلا تثنيه شبهة ولا يصرفه صارف أهل البدع وتهويلاتهم. فنقول وبالله نستعين. الوقفة الأولى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يتحسر بعض المخلصين على ما آل إليه واقع الجهاد في الشام، ويتخوف من المستقبل، فإلى هؤلاء المخلصين نقول: تذكروا أن الله حكيم، وأن الله تكفل بالشام وأهله، ومن تكفل الله به فلا ضيعة له. لقد سار الجهاد في رعاية الله تعالى، وقد جرب في الأمة منذ سقوط الخلافة كثير من الحلول، حتى تهاوت كل تلك النظريات. فقد سقطت نظرية الرأسمالية والاشتراكية، وسقطت نظريات القومية والوطنية والبعثية والعلمانية، وسقطت نظرية الديمقراطية سقوطا مدويا، حتى تلك التي انخدع بها كثير من المسلمين بظنهم أن الشورى هي الديمقراطية. ولا شك أن تلك النظريات نظريات كفرية ذاقت من ورائها الأمة الويلات. واليوم قد اقتربت الوعود بعد أن توجه أبناء الأمة إلى الخيار الصحيح، خيار الجهاد وانتزاع الحقوق بقوة السلاح. وهنا لا بد من تنقية الصفوف، خصوصا مع اقتراب الوعود، فجاء الدور الآن على سقوط المشاريع والنظريات البدعية. مشاريع أهل الغلو حتى تسقط لا بد أن تمر بمرحلة التحول إلى الواقع، فيرى الناس حقيقتها فينبذونها ثم تسقط. ومثلها مشاريع أهل التفريط والدعاوى العريضة الفضفاضة، التي تبدأ التنازل لدى أول هيعة، ثم يستمر مسلسل التنازل وأنصاف الحلول. وإني أرى والله أعلم أن من علامات قرب قيام الخلافة السنية الصحيحة إعلان هؤلاء الخوارج لخلافتهم، حتى تسقط كل تلك الدعاوى، بحيث تقوم كل النماذج المشوهة وتتمثل بشكلها المشوه في دنيا الناس، فيرونها على حقيقتها في الواقع بعيدا عن النظريات والشعارات، ويعلموا حينها حقيقة أنها لا تمثل مطلبهم، وبعدها يتضح للأمة المعنى الصحيح للخلافة فتسعى في تحقيقه. واليوم تشهد الأمة ولادة خلافة شوهاء، وهي من ضمن الدعوات التي ستكتشف الأمة زيفها قريبا إن شاء الله، أو لنقل قد اكتشفت، وأعني الكشف العملي لا النظري. وما هذا الجهد المتواضع إلا محاولة لهذا الكشف، نسأل الله التيسير والقبول. ومن هنا فالخلافة ليست بذاك البعد الذي يظنه البعض، فالأمة تقترب من هذا الوعد وتحث الخطى إليه، وهذا يتوقف على مدى جدية الإرادة مع امتلاك القدرة التي تنفض عنها غبار العجز والكسل. قال الشيخ أبو قتادة: فك الله أسره، ومن سنن الله حصول الفتن في الجماعات والأمم، وهذه العوارض أصابت هذا الطريق، أي طريق الجهاد، فصار فيها ما صار، وخاصة في باب الغلو. وقد أخذوا بلا فهم ولا تدقيق عمومات ما قاله أهل الطريق، وقد جاءت هذه الفتن لتبتلي الناس، وهو ابتلاء يحدث الفرقة بين الناس بحسب منازلهم، وضريبة هذا الافتراق كبيرة لكنها ضرورية، وضريبة هذا الافتراق كبيرة لكنها ضرورية. وأرى حكمة الله في ذلك، حيث ينقى هذا الطريق من زوائده وشذوذه وانحرافاته. ولقد كان الناس لا يعرفون الفرق بين أهل الغلو وأهل الجهاد، لأن قضايانا لا تهم العموم من الناس، لكن اليوم فإن الافتراق مشهور معلوم، والمرء يحمد الله تعالى أن لا ينسب إليه شر ولا بدعة ولا انحراف، حتى لو كان أهلها الأكثر والأغلب. ثم قال حفظه الله: والآن جاء وقت التمحيص والابتلاء، وسيحدث هذا افتراقا وضعفا، لكن له العاقبة التي تحمد إن شاء الله، ولكن بشرط الصبر والثبات والفقه، ولكن بشرط الصبر والثبات والفقه. الوقفة الثانية: هل الخلافة حقيقة واقعية أم شعارات وادعاءات إعلامية؟ وهل يستدل على وجود الخلافة بأدلة الوجود الواقعي الحقيقي أم بأدلة الوجوب الشرعي؟ وهي وقفة طويلة نوعا ما، ولكنها مهمة، ونظرا لطولها فلعلنا نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.